بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. الآن وصلنا في هذا الدرس الثالث في اليوم التاسع من الشهر السادس من عام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فقوله رحمه الله والأخذ بالتجويد، أي تلاوة القرآن بأحكام التجويد، لازم أي واجب. من لم يجود القرآن آثم، من قرأ بترك التجويد فقد وقع في الذنب ووقع في معصية. وهذا هو رأي ابن الجزر رحمه الله تعالى، ولم ينفرد بهذا الرأي، فقد قال به جلة من علماء الأمة. ثم قال: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. هذا تعليل ودليل للحكم الذي اتخذه رحمه الله، وهو وجوب القراءة بأحكام التجويد. فالتجويد إنما هو وصف للقراءة النبوية التي ورد ضبطها وحفظها من طريق أئمة القراءة، وهم قد نقلوا حروف القرآن. أئمة القراءة نقلوا حروف القرآن، وكيفية نطق هذه الحروف أي التجويد، وهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن قبل عنهم نقل الحروف لزمه أن يقبل عنهم نقل الأداء أي التجويد. فإذن التجويد هذا هو أصله، هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا متصلة السند. فكما نقلت حروف القرآن، وهذه هي الحروف، أيضا الذين نقلوا الحروف نقلوا الأداء، فينبغي الأخذ بهذا وذاك. إن قراءة القرآن وأداءه بما نقل عن هؤلاء الأئمة سنة، ينبغي الأخذ بها سيما على القادر المستطيع للتعلم. وتيسر ذلك في وقتنا ولله الحمد، يعني الآن تعلم التجويد أيسر من زمن سابق، فيستطيع الإنسان أن يتعلم في حلق العلم المنتشرة في المساجد وفي المدارس، وكذلك عن طريق الأجهزة الحديثة في القنوات الفضائية والإنترنت وغير ذلك. كلها هذه وسائل يتعلم فيها وعن طريقها القراءة الصحيحة والقراءة بالتجويد. فالأمر ولله الحمد أيسر مما سبق. الخلاصة أن اللحن نوعان: نوع الأول لحن جلي، وهو الخطأ الواضح الذي يخل بالمعنى، الخطأ الواضح الذي يخل بالمعنى، فيغير في الحركات فيتغير المعنى. فمن قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت مثلا إذا لحن فيها القارئ وقرأها بضم التاء تغير المعنى الآن. فهذا مثال على اللحن الجلي. فإن كان يستطيع التعلم وتركه زهدا به، فإن كان يستطيع التعلم وتركه أثم، وإن كان لا يستطيع أن يتعلم ويصعب عليه فإنه لا يأثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدليل على ذلك الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. النوع الثاني لحن خفي، وهو الذي لا يخل بالمعنى ولا يعرفه إلا من يعرف التجويد وأئمة القراءة ومن ضبط القراءة، كترك الإخفاء وترك مثلا بعض الحروف المفخمة، ترك تفخيمها أو تقليله إلى آخره. فهذا تأثيم من ترك هذا النوع صعب، لكن لا ينبغي الزهد فيه بعدما ظهر صحة نقله وتواتره عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، والله أعلم. ثم قال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. وهو أيضا حلية التلاوة، أي القراءة المتتابعة. التلاوة ما هي؟ هي القراءة المتتابعة، يعني مثل الأوراد اليومية، مثل وردك اليومي الذي تقرأه. فإذا قرأت مثلا، نفترض أن وردك اليومي جزء من القرآن، ومن غد تقرأ الجزء الذي يليه ثم تقرأ الجزء الثالث وهكذا، هذا يسمى وهو أيضا حلية التلاوة، هذا التلاوة. طيب، زينة الأداء، الأداء هو القراءة، قراءة الطالب وتلقيه عن شيخه، قراءة الطالب وتلقيه عن شيخه، هذا يسمى أداء. وزينة الأداء والقراءة، القراءة مصطلح يشمل النوعين السابقين، إذا قلنا قراءة القرآن فتشمل التلاوة وتشمل الأداء. طيب، مراتب التلاوة: أولا مرتبة الترتيل، وهي القراءة بتؤدة وطمأنينة، القراءة بتؤدة وطمأنينة، والمرتبة الثانية هي مرتبة الحدر، ومرتبة الحدر الإسراع في التلاوة لكن مع مراعاة أحكام التجويد، لا ينبغي إهمال هذه الأحكام، الإسراع في التلاوة لكن مع مراعاة أحكام التجويد بحيث لا يخل بشيء منها، بحيث لا يخل بشيء منها. طيب، المرتبة الثالثة تدوير، وهي مرتبة متوسطة بين المرتبتين السابقتين، وزاد بعضهم مرتبة الرابعة وهي مرتبة التحقيق، ومرتبة التحقيق هي التي تستعمل غالباً في تلقين وتعليم الطلاب، وهي التي يسجل بها المصحف المعلم، مثل مصحف المعلم. فالقراءة بتؤدة واطمئنان وتأن أكثر من الترتيب، بحيث يكون هناك وقت لاستيعاب الطالب والسامع لهذه القراءة، ويتأنى فيها القارئ أيضا حتى إذا انتهى بين الآيات يتأنى، ليكون هناك وقت لقراءة القارئ، الطالب يتعلم ويعيد وهكذا. فهذه تسمى مرتبة التحقيق. ثم قال رحمه الله: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. هذا هو تعريف التجويد اصطلاحاً. احنا قلنا التجويد عموماً هو وصف للقراءة النبوية التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلح العلماء رحمهم الله على تعريف أن يكون التجويد تعريف إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة التي لا تنفك عنها، ومرت علينا في الدرس الماضي، وإعطاؤها مستحقها من الصفات الطارئة عليها كما سبق مثلا قلنا إن الاستفال حق، أو قلنا إن الترقيق حق، أو الاستفال من حروف الاستعلاء، الاستفال حق ومستحقه الترقيق، ترقيق الحرف ومستحقه ترقيق الحرف. هذا صفة تعتبر طارئة، يعني مستحق. مثلا نقول من الصفات الطارئة مثلا الإخفاء، إذا التقى النون وجاء بعد حرف من حروف الإخفاء كما سيأتي إن شاء الله، فهذا يعتبر من الصفات الطارئة. وهكذا، إذن هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. إذن الحق من الصفات اللازمة، هو المستحق والصفات الطارئة. ورد كل واحد لأصله، أي إخراج كل حرف من مخرجه، ورد كل واحد لأصله، إخراج كل حرف من مخرجه. واللفظ في نظيره كمثله، يعني اجعل النظائر مثل بعضها. فنقول إذا قرأت مثلا بالمد المنفصل بالقصر، استمر في كل قراءتك بقصر المنفصل. إذا قرأت بالتوسط، استمر بتوسط المنفصل. إذا قرأت بالعارض مثلا 4 حركات، استمر في قراءتك على 4 حركات، وهكذا. اللفظ في نظيره كمثله، النظائر مثل بعض. الحروف المفخمة تفخم على نفس الدرجة التي تتساوى معها، وهكذا. اللفظ في نظيره كمثله، يعني اجعل النظائر مثل بعضها، ولا ينبغي يعني التخليط بالقراءة. فلا يصلح مثلا تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا لا يصلح. وإن كان يجوز القصر في العارض والتوسط والإشباع، لكن اجعل قراءتك متوازنة ومتساوية. نعم. ثم قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ليس بين القراءة بالتجويد وتطبيق أحكام التجويد والقراءة بترك التجويد إلا رياضة القارئ بفمه والتعود على هذه القراءة الصحيحة المجودة والأخذ عن أفوال مشايخ المقرئين. فلا بد من الرياضة، لا بد من التعود، لا بد من تعويد اللسان وتغيير القراءة الخاطئة إلى القراءة الصحيحة كما تعلمت. هذا معنى قوله رحمه الله. فالتكلف، نقول التكلف، نستطيع أن نقول التكلف في القراءة نوعان، نوع محمود ونوع مذموم. فالتكلف المحمود هو في بداية التعلم، وهذا مر مع كثير، في بداية التعلم للتجويد فقد يشعر القارئ بصعوبة وتكلف، فنقول لا بأس حتى تعدل وتصحح من لسانك ومن تلاوتك إلى أن تتحسن هذه التلاوة. التكلف المذموم هو التشدق بالقراءة والزيادة على المقادير، والزيادة في مثلا تحقيق الهمزات، والزيادة مثلا في الغنن، وهكذا. هذا لا يجوز، وهذا تكلف مذموم. فلو أن القارئ مثلا زاد في الغنن فقال مثلا إن الذين آمنوا، نقول لا، قف، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي، هذه قراءة خاطئة ليست صحيحة. وإنما الشيء على أصوله وعلى ما ذكره العلماء وعلى ما تلقاه المشايخ وتلقاه المسلمون. فنقول القراءة مثل البياض، فإن نقص البياض أصبح سمرة، وإن زاد أصبح برصا، وما فوق القراءة ليس بقراءة، الزيادة على القراءة ليست قراءة، فينبغي التقيد بذلك، لا زيادة ولا نقص. فمثلا من بعض من الأخطاء المشتهرة، بعض الناس وخصوصا إذا صار مثلا يؤم المصلين فيقرأ مثلا على وتيرة معينة في العارض للسكون، فإذا أراد أن ينهي القراءة قبل الركوع في هذه آخر آية يزيد في هذا المد، نقول لا لا تزيد الآن، نقولنا واللفظ في نظيره كمثله، لماذا زدت؟ حتى أن بعضهم سماه يقول هذا المد العارض للركوع، هنا المد العارض للركوع، نقول لا خلاص، أنت مثلا مشيت على نمط واحد في العارض استمر عليه. طيب، قال السخاوي رحمه الله في هذا الباب في هذا الموضوع: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مد مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. خل هذه قاعدة، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ثم انتقل رحمه الله فقال، طبعا هنا يعني الشراح هم الذين بوبوا هذه التبويبات، ولذلك قد تجد فيها اجتهاد في كتاب معين يختلف عن كتاب آخر وهكذا، فإن ابن الجزر رحمه الله لم يبوب هذه التبويبات، فبوب بعضهم فقال: باب الترقيق. ثم قال: ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. أمر الناظم رحمه الله تعالى بترقيق الحروف المستفلة جميعا. ما هي حروف الاستفال؟ نعم، حروف الاستفال، أحسنت، ما عدا حروف الاستعلاء التي هي ما عدا خص ضغط انقض، أحسنت، ما يتبقى من حروف الهجاء ما عدا حروف الاستعلاء كلها حروف مرققة باستثناء ثلاثة أحرف، هي الألف واللام والراء، هذه لها أحوال سيأتي ذكرها إن شاء الله، هذه لها أحوال سيأتي ذكرها إن شاء الله. طيب، ثم حذر رحمه الله تعالى، حذر رحمه الله تعالى من تفخيم لفظ الألف إذا كانت بعد حرف مستفل، أما إذا كانت بعد حرف مستعل فتتبعه في التفخيم. طيب الآن نتكلم عن الألف، الألف مرة تكون مفخمة ومرة تكون مرققة، فنقول تتبع ما قبلها، فإن كان قبلها مفخم فخمت، قال مثلا قاء، انظر النطق هنا، قاء، قال الله. طيب، وإن كان قبلها مرقق رققت، مثلا والسماء والطارق، والسماء ما قبلها ميم ترقق، هذه قاعدة الألف. طيب، ركزوا معي فيما يخص المتن، قال رحمه الله: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ما ذكر التفصيل هذا ابن الجزري رحمه الله، ما ذكر هذا التفصيل، يعني كان مقتضى كلامه أن الألف داء مرققة، واضح؟ نقول لا، ركز على هذه النقطة. نقول الناظم رحمه الله تعالى لم يشر إلى هذا التفصيل عن الألف، ولكن هذا التفصيل هو الذي يجب أن يؤخذ به للناظم، أن يؤخذ به أيضا نقول هذا هو رأي ابن الجزري. كيف؟ إذ كان هذا هو القول الأخير رحمه منه رحمه الله، ونص عليه في كتاب النشر. كتاب النشر في القراءة العشر لابن الجزري ذكر هذا التفصيل أن الألف تتبع ما قبلها. وكتاب النشر ألفه رحمه الله تعالى عام 799 للهجرة، وهذه المنظومة ألفت عام 800 للهجرة. طيب، وللجزري ابن الجزري رحمه الله، أما ما ذكره في كتاب التمهيد، ذكر رحمه الله في كتاب التمهيد أن الألف مرققة دائما. طيب، متى ألف كتاب التمهيد؟ ألفه قبل 30 سنة، عام 769. فإذن نقول أنه يؤخذ له بالقول الأخير، وهو ما ذكره في كتاب النشر، وما ذكره في كتاب النشر، والله تعالى أعلم. ثم ذكر فقال: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. يعني لو أطلقنا عليه باب استعمال الحروف، بعضهم سماه باب استعمال الحروف. وهمز أعوذ، وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم الله ثم لام لله لنا. طيب، وهمز بالنصب معطوف على مستفلا، فقال: ورققا مستفلا من أحرفي. نقول ورققا همز الحمد، وضحت العبارة؟ ورققا البيت الذي قبله، ورققا مستفلا من أحرفي، ورققا مستفلا، وكذلك وهمز مستفلا وهمز. طيب، رقق الهمز مطلقا سواء كانت، طبعا هنا لماذا ذكر نص عليه؟ طبعا هنا يحذر رحمه الله من تحذيرات قد يقع فيها بعض الناس في أخطاء أثناء القراءة. المطلوب ترقيق الهمزة دائما سواء كانت مجاورة لحرف مرقق مثل الحمد الحمد أعوذ اهدنا، أم كانت مجاورة لحرف مفخم الله الله لا إله الله لا إله إلا هو الله نور السماوات والأرض. فانتبه، لا تكون مستعدا لتفخيم اللام، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله أحوال تفخيم اللام في لفظ الجلالة. لا تكون مستعدا لتفخيم اللام وتنسى الهمزة فتقول الله الله، لا قل لا، ما يصلح الله الآن فخمت الهمزة، الهمزة ترقق واللام التي وحدها تفخم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك في قولي مثلا أعوذ، الهمزة مجاورة للعين وهي متوسطة وقريبة منها كذلك في المخرج. كذلك اهدنا، احرص على ترقيق الهمزة في مثل هذا فإن الهاء رخوة وكذلك مجانسة لها في نفس المخرج، يعني مجانسة للهمزة اهدنا، يعني كل هذا احرص على ترقيق الهمزة في مثل هذه الألفاظ التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى إلى آخره. إذن أمر بترقيق اللام كذلك في هذه الكلمات وما مثلها لله، لله رب العالمين، لكون اللام مكسورة عكس فيما لو كانت مفتوحة في لفظ الجلالة فإنها تفخم، وهذا سيأتي إن شاء الله. كذلك قال لنا، لنا لا رقق اللام لمجاورتها النون القريبة منها في المخرج. وليتلطف، وليا وليا لمجاورة اللام الأولى الياء الضعيفة حتى لا يتغلب التفخيم في النطق، والمجاورة اللام الثانية وليتلا وليتلطف لمجاورة الياء الثانية للطاء المفخمة. فلئلا يستعد اللسان لتفخيم الطاء ويطغى على تفخيم ويأخذ معه اللام، نقول لا، احرص على مثل هذه الألفاظ. وليتلطف، فخم الطاء لوحدها، وليتلطى، ولا تفخم اللام. طيب، كذلك قال وعلى الله، وعلى الله لمجاورتها اللام المفخمة من اسم الله. كذلك ولا الضاء لئلا تتأثر بالضاد المفخمة، وغير هذا من أمثلة كثير. فنحرص على ترقيق اللام، مثل قال الله، قال الله مثلا، وما ظلمناهم مثل أضللنا أو فيظللنا رواكد صلصال رقق اللام. أيضا اللام وقعت الآن بين صادين، اللام الأولى واللام الثانية قبلها صاد، ما يصح تقول صلصال، لا صلصال. وكذلك عند ترقيق اللام لا تتأثر الصاد فتنزل، نقول لا، كل حرف أعطيه حقه، فخم اللام، صا صا صل صل صا. الصاد الثانية طبعا أقوى من الصاد الأولى لأن بعدها ألف كما أخذنا في مراتب التفخيم. ثم قال رحمه الله والميم من مخمصة ومن مرض. كذلك ننتبه لترقيق الميم ليش؟ لمجاورتها الحروف المفخمة. فهنا مخمصة، ما مخ ما ص، الأول بعدها خاء والثانية بعدها صاد، فما يصلح أقول مخمصة مخما، لا مخما ما مخمصة غير متجانف مخمصة، وهكذا. كذلك مرض، الراء مفخمة بعدها، فاحرص على ترقيق الميم المجاورة للراء المفخمة، ما مر مرض، وهكذا. طيب، وباء برق باطل بهم بذي، أي احذر تفخيم الباء في كلمة برق لمجاورتها الراء المفخمة. وكذلك مثل بطل احذر من تفخيم الباء فيها لمجاورتها الطاء المفخمة. ثم قال باطل، أيضا باطل، احذر تفخيم الباء والألف التي بعدها لمجاورة الطاء، لا تفخ باء، باطل، وباطل ما كانوا، وباء وباطل، لا تكون، لا تفخم لا الباء ولا الألف، حتى الألف انتبه لها لأن قد تجرها الطاء، استعداد الفم لتفخيم الطاء قد يجر الألف إلى التفخيم المبكر، فنقول لا، الباء مرققة، الألف مرققة. لماذا قلنا؟ لأن تبعا للحرف الذي قبلها للباء، أحسن، ثم نفخم الطاء لوحدها. طيب، ثم قال احذر تفخيم الهاء، لأنه قال بهم، احذر تفخيم الباء، عفوا، احذر تفخيم الباء إذا جاورت الهاء مثل بهم أو جاورة الذال، الرخوتين يعني، الهاء رخوية والذال رخوية، مثل بهم، قلوبهم، بذي أو بذلك، كل هذه ننتبه لترقيق الباء فيها لئلا يسبق اللسان إلى التفخيم. ثم قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وربوة اجتثت وحج الفجر. لماذا؟ احرص على إظهار صفتي الشدة والجهر الموجودتين في الباء والجيم، ركز على هذه، على هاتين الصفتين، حتى لا تشتبه الباء بالفاء ولا الجيم بالشين إذا تلاقيت في نطقهما. وذكر أمثلة، مثلا يحبونهم كحب الله، يقول انتبه لا صفة الجهر والشدة أو الشدة والجهر، كحب الله كحبي، لو ترخينا في الباء كحبي كحبي بي بي فتشبه مثلا إيش الفاء. والذين مثلا استعينوا بالصبر بالصبر مع القلقلة إلى ربوة ذات، طيب كذلك الجيم إذا تراخينا فيها اجتثت تشبه الشين فما يصلح، نقول اجتثت. ولله على الناس حج البيت والفجر والفجر وليا، وهكذا نحرص على صفتي الشدة والجهر في هذين الحرفين. ومثل ما ذكرنا يعني تخصيص رحمه الله إلى هذه التنبيهات لكثرة وقوع الخطأ فيها. ثم قال وبينا مقلقلا إن سكن، أو وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، أي أظهر أيها القارئ القلقلة في حروفها. طبعا الآن القلقلة مرت معنا في الصفات وأخذت حقها في الكلام، لكن هنا أيضا مزيد عناية وانتباه، وخصوصا إذا كانت ساكنة. حروف القلقلة تقلقل إذا كانت ساكنة، سواء كان السكون في الوصل أو في الوقف. وإن يكن في الوقف كان أبينا، إلا أنه في الوقف أوضح، وهذا ذكرناه في مراتب القلقلة. طيب من يذكر لي مراتب القلقلة؟ يلا نستذكر، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، مراتب القلقلة مع التمثيل. المرتبة الأولى أقوى ما تكون القلقلة، ها تفضل. المرتبة الأولى أبي، نعم أحسنت، المشدد الموقوف عليه، مثل أحسنت مثل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. طيب المرتبة الثانية، نعم أحسنت، الموقوف عليه المخفف ليس المشدد، المخفف، مثل مثلا ذات البروج. طيب المرتبة الثالثة، نعم الساكن الموصول في وسط الكلمة، في وسط الكلمة، مثل ما مر معنا قبل قليل إلى ربوة ذات ربوة، وهكذا. طيب ثم قال رحمه الله وحاء حصحص أحط الحق، أي بين وأظهر ترقيق الحاء خاصة إذا جاورت حرفا مفخما. الآن حصحص الحق، حصحص الحق، إذا ما انتبهنا الآن حصحص ح حصح، أو حتى لو بدينا بالحاء الأولى يمكن ما ننتبه للحاء الثانية، لا انتبه وركز على ترقيق الحاءين. حص حص حص، الحاء مرققة ثم الصاد مفخمة، الحاء مرققة ثم الصاد الثاني مفخمة، وهكذا. فجاورت الصاد وجاورت القاف الحق، الحاء المقصود هنا الثانية أو الثالثة الحق، فننتبه أيضا ما تفخمها، هتقول الحاء الحق، لا نقول الحاء الحق الحق. ثم قال أحط أحط، لأنها جاورت الطاء. عموما إذا لم تأخذ الحاء صفتها من الترقيق وحقها من الترقيق خرجت مفخمة فلينتبه لهذا. يعني هذا المقصود به انتباه إلى ترقيق الحاء. تفضل. طيب لعلنا نرجع هذا السؤال بعد قليل إن شاء الله. طيب سؤال طيب لكنه سيأتي. طيب ثم قال وسين مستقيم يسقو يسقو. السين مرققة دائما ويتأكد ترقيقها إذا جاورت بعض الحروف مثل التاء مستقيم مستقيم لكون التاء من حروف الشدة، وكذلك يسطون لكون الطاء شديد مستعل مطبق، يسقون لكون القاف شديد مستعل، وكذلك مثل بسطة وسلطان. طيب نقول بسطت وأحطت، هنا ننتبه إلى ترقيق الحاء وكذلك ترقيق السين. طبعا لماذا سؤال أخونا، لماذا اختفت صفة القلقلة في الطاء؟ ما قلنا أحطت، نقول لأن هنا مدغمة الطاء في التاء، الطاء أدغمت في التاء، ولكن هذا الإدغام إدغام ناقص ليس إدغاما تاما أو ليس إدغاما كاملا، ولذلك لم يذهب من الطاء إلا صفة القلقلة ولم تذهب صفة الإطباق ولا الاستعلاء. لماذا؟ لأن الطاء أقوى من التاء، الطاء أقوى من التاء، فلم تدغم فيها إدغاما تاما وإنما أدغم إدغاما ناقصا فذهبت صفة القلقلة. وكيفية النطق في ذلك؟ نقول أحط تبدأ بطاء وتنتهي بتاء، أحط أحط، ورقق التاء، احرص أيضا على ترقيق التاء لئلا تجرها صفة الاستعلاء أو الإطباق في الطاء، فتقول أحط، نقول لا أحط مرققة، والله أعلم. واضح؟ ثم تكلم رحمه الله عن الراءات فسمي باب الراءات، فقال رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إذا لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. اختلف أهل الأداء في أصل الراء من حيث التفخيم والترقيق، فذهب الجمهور إلى أن أصلها التفخيم، قالوا أصل الراء التفخيم، وقيل إن أصلها الترقيق، وقيل إن الراء ليس لها أصل لا في التفخيم ولا في الترقيق. طبعا الجمهور، رأي الجمهور هو رأي يعني جمهور القراء من المصريين والمغاربة. طيب إذن نقول الراء مرة تكون مفخمة ومرة تكون مرققة، ومرة تكون مرققة. فأولا نقول طبعا مما يؤخذ أو يستدل به على ترجيح رأي الجمهور ورقق مستافلا من أحرف عفوا ورقق الراء إذا ما كسرت، هنا نقول حاول من يستطيع شباب يخرج لنا يعني كيف نستخرج وكيف نعرف من هذا النظم رأي ابن الجزري رحمه الله من أنه يرى أن أصل الراء التفخيم؟ تفضل. طيب نقول أحسنت، أخذوا ذلك وعرفوا ذلك من أنه رحمه الله لم يتطرق لأحوال تفخيم الراء، إذ أنه يرى أن الأصل في الراء التفخيم، والحالات العارضة في الترقيق هي التي ذكرها. فقال، نقول أولا ترقيق الراء، قال رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت. نقول أولا ترقق الراء أولا إذا كانت مكسورة، الراء إذا كانت مكسورة ترقق، مثل رحلة الشتاء والصيف، رحلة ري، كذلك ورضوان، ورضوان الراء هنا مكسورة، سواء كانت يا أخوان الكسرة أصلية مثل ما مر في المثالين السابقين أو كانت الكسرة عارضة، حتى لو كانت كسرة عارضة فإن الراء ترقق، مثل وأنذر الناس، وأنذري هنا الكسرة عارضة أتي بها لالتقاء الساكنين، منع لالتقاء الساكنين، واستغفر الله الراء مكسورة كسرا عارضا ولكن مرققة. فنقول إذن إذا كانت الراء مكسورة بغض النظر عن أصل هذا الكسر هل هو أصلي ولا عارض. ثانيا ترقق الراء الساكنة ولكن يشترط لترقيقها أربعة شروط، يشترط لترقيق الراء الساكنة أربعة شروط ذكرنا. متحركة متى ترقق الراء متحركة؟ إذا كانت مكسورة خلاص انتهينا. نقول الراء الساكنة، طيب نقول ترقق إذا كانت قبلها كسر، وثانيا أن يكون الكسر أصليا، ثالثا أن يكون الكسر متصلا بها في كلمتها، أن يكون الكسر متصلا بها في كلماتها، رابعا أن لا يأتي بعدها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، أن لا يأتي بعدها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، مثل شرعة، شرعة، مثل مرية، مثل واستغفر لهم. طيب نقول شرعة الراء ساكنة قبلها كسر، الكسر أصلي، لم يأتي بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة مفتوح، العين التي بعدها من حروف الاستفهام، شرعة، فهنا ترقق. طيب إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فإن الراء تفخم على طول. طيب الآن أريد منكم حاولوا أن تخرموا هذه الشروط، أعطونا كل شرط وحاول تبحث له عن ناقض مثال ينقضه ولا يتوفر هذا الشرط فيه. تفضل. قرية، أحسنت. إذن الراء هنا سبقت، لم تسبق بكسر وإنما سبقت بفتح، قرية، فتفخم على طول، واضح هذا؟ طيب نريد الآن الشرط الثاني، أن يكون قبلها كسر لكن هذا الكسر ليس أصلي. تفضل. أحسنت. ارتضى، إر، فهذه تفخم، ارتضى إذا ابتدأت بها، ارتضى همزة الوصل، همزة الوصل هذه ليست أصلية. طيب الشرط الثالث أن يكون متصلا بها في كلمتها، أعطوني كسر منفصل، ها إخوان كسر منفصل في الكلمة قبلها، نفس المثال اللي قاله ركان، جب الآية من أولها، ها لمن، لأن هنا الآن خلاص بتروح همزة الوصل، بيصير المعتمد على كسرة النون، لمن ارتضى. نقول هنا النون خرمت كل الشرطين، الكسر هذا ليس أصلي أساسا لأنه عارض منع لالتقاء الساكنين، وكذلك نقول الكسر منفصل ليس في نفس الكلمة وإنما منفصل عنها، فهنا تفخم ما ترقق. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لابد من تفخيمها. طيب الشرط الأخير، من يأتي بناقضه أو بعكسه ليس بعدها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، ائتي براء ساكنة بعد حرف استعلاء مفتوح في كلمة أخرى. نعم طيب أحسنت، فرقة. نقول الذي يخرم الشرط الرابع مثل فرقة، فرقة الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل بها في نفس الكلمة ولكن جاء بعدها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، وهذا وقع 5 مرات في القرآن. من يذكرها أو يذكر؟ يلا شباب نذكر بعضها. أولا فرقة في سورة التوبة، اقرأ الآية. فلولا نفر من كل فرقة منهم. أحسن، المثال إيش؟ لا هنا الراء مفتوحة أساسا، نريد راء ساكنة. نعم مرصادا. طيب أحسنت، في سورة النبأ إن جهنم كانت مرصادا، هنا نفخم الراء، الصاد بعدها مفتوحة. طيب الموضع الثالث، لا مرية، مرة معنى أنها مرققة، مرية للياء من حروف الترقيق ليست من حروف التفخيم. تفضل. فرق، احنا شرطنا أن يكون بعد حرف استعلاء مفتوح، هنا القاف مكسورة، سيأتي الكلام مع الأنهى لوحدها إن شاء الله. نعم احنا كم ذكرنا؟ 2. لبالمرصاد، أحسنت، في سورة الفجر لبالمرصاد، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله في سورة التوبة. أحسنت، بقي موضوع أخير. أحسنت، قرطاس. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، هنا نفخم الراء لا نرققها، هذه 5 مواضع لا سادسة لها، كلها مفخمة لمجيء حرف الاستعلاء، لمجيء حرف الاستعلاء المفتوح في نفس الكلمة بعدها طبعا. ثم كذلك ثالثا، نستطيع أن نقول ثالثا، ترقق الراء إذا سكنت وقبلها ساكن وقبل الساكن إيش؟ كسر، مثل حجر، مثل سحر، وهكذا. رابعا، الراء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة، التي قبلها ياء ساكنة، مثل بصير، خبير. طيب ليش ما قلنا ياء مدية؟ ليش قلنا ياء ساكنة وسكتنا؟ نعم أحسنت، لأن اللين تدخل معها، مثل خير، لو وقفنا وافعلوا الخير ونرقق نقول يا ساكنة، تشمل المدية واللينة. وما عدا هذه الأحوال تفخم الراء، ولم يذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله لأنه اعتبره الأصل، وتتميما للفائدة نذكرها. فنقول تفخم الراء إذا كانت مفتوحة، مثل الرحمن الرحيم، راء مفتوحة، رحمة الله وبركاته. طيب إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة أو ألف، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها فتح، مثل لا لا، الآن نتكلم عن الراء المفخمة ليست مثل مريم. أحسنت. طيب، راء ساكنة وقبلها ألف ليست فتحة، نقول أم الفتحة. أم الفتحة وش هي؟ الألف. ها، راء ساكنة قبلها ألف. لا، هذه أرسله قبلها فتحة. أرأيت راء مفتوحة؟ لا لا لا، قبلها كسر. نعم، هنا هار إذا وصلنا مكسورة نقول هذا يا أخوان لا يتأتى في الوقف. فإذا وقفت على القهار، البوار، ما لها من قرار، واضح يا شباب؟ راء ساكنة قبلها فتح، كلها مفخمة. طيب، كذلك إذا كانت الراء مضمومة، إذا كانت الراء مضمومة تفخم. ربما، ربما يود الذين كفروا. طيب، كذلك إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ضمة أو أم الضمة. ما هي أم الضمة؟ الواو. طيب، ها مثال إخوان، ساكنة قبلها ضم، هذه قبلها واو، نبي قبلها ضم. ها، قربة، قربة لهم، فساكنة وقبلها ضم. طيب، ساكنة وقبلها واو، هذا ما يتأتى إلا قلنا عند الوقف، مثل ها شكور، صبور، وغفور، غير ذلك. كذلك تفخم. كذلك تفخم الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن ها فتحة. أحسنت، مثل والفجر، والفجر، الراء ساكنة قبلها الجيم ساكنة قبلها الفاء مفتوحة. كذلك ها تفخم إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبل ضم. أحسنت، مثل خسر. والله تعالى أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى الكلام عن الراء بهذا البيت فقال: والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. والخلف في فرق لكسر يوجد، ورد خلاف بين القراء في راء فرق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، بين التفخيم لكون الراء أتى بعدها حرف استعلاء، فرق، فرق كالطود، وبين الترقيق فرق كالطود لكون حرف الاستعلاء مكسورا. فقالوا إن هذا الكسر ضعف حرف الاستعلاء، وكلا الوجهين صحيح مقروء به، بيد أن الترقيق هو المقدم وهو الأشهر وهو قول الجمهور، والله أعلم. ثم قال: وأخف تكريرا إذا تشدد، أشار رحمه الله إلى وجوب إخفاء التكرير إذا شددت الراء وعدم المبالغة لئلا يخرج عدة راءات، وسبق الكلام على التكرير في الدرس الماضي حينما ذكرنا ذلك في الصفات، وقلنا إن خير الأمور الوسط، لا إفراط في التكرير ولا تفريط في إعدامه، وإنما يكرر لكون هذه الصفة. وإنما قال ابن الجزري: وأخف تكريرا وخصوصا إذا كان مشدد، إذا تشدد فلا تخرج عدة راءات. ولم يقل وألغ تكريرا، وإنما قال وأخف تكريرا، فلا تقول الرحمن الرحيم، هذا خطأ. الرحمن الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.